أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة التي ابتدأنا بها هي: إذا عجز المكلف عن الإتيان بالكفارات الثلاث، هو مكلف بأحدها ولكنه عجز عن ذلك، لا يقدر على العتق ولا يقدر على صيام 60 يوما ولا على إطعام 60 مسكينا، فحينئذ نرجع إلى الروايات الشريفة، فمجموعة من الروايات ذكرت عليه صوم 18 يوما، وبعض الروايات ذكرت عليه التصدق بما يطيق، فهل يوجد وجه جامع بين الروايات؟ المصنف وجماعة من المعلقين ومن المتقدمين ومن المتأخرين، يعني صاحب العروة الفقيه اليزدي وجماعة، على أن وجه الجامع بين الروايات هو التخيير. صحيح، في بادئ بدء حينما ننظر إلى القسم الأول من الروايات قال: إذا عجز فعليه صوم 18 يوما، 18 يوم لازم يصوم. ظاهر هذه الروايات التعيين، ما ذكرت فردا آخر، فرد الآخر فما مذكور، فظاهرها شنو لازم يكون؟ التعيين. ولما نأتي إلى القسم الثاني من الروايات عليه التصدق بما يطيق، أيضا وحدها مذكورة في الروايات، ظاهرها التعيين أيضا، شيء اللي يذكر بعنوان التكليف وحده هو المعين، لا وجه لأن نقول بالتخير، لكن وجه الجمع بين الروايات قالوا بالتخير. نرفع اليد عن كل منهما في ظهورها في التعيين، وكل واحدة من الروايات من الطائفتين، يعني من الروايات ظاهرة في التعيين، هذا الظهور نرفع اليد عنه، شي يصير حينئذ؟ التخيير. إذا موت اثنينات واجب، إذا رفعنا اليد عن التعيين فراح يصير الأمر بالتخيير، فهو مخير بين 18 يوم وبين التصدق بما يطيق. طيب، هذا الوجه مقبول أو غير مقبول؟ السيد الحكيم ذكرنا حتى نتمم الكلام، السيد الحكيم رحمه الله والسيد الخوئي، السيد الحكيم ذكر أن هذا الوجه الجمع مو صحيح، عليكم السلام ورحمة الله، لأن في كل من الروايات ظهور في التعيين، القسم الأول من الروايات 18 يوم ظاهرة في التعيين، القسم الثاني من الروايات ظاهرة في التعيين، فإما أن نقول في الحل أن الروايات الأولى ترتبط بالظهار كما أن مورد سؤال واحد منها ذلك، والروايات الثانية ترتبط بالصوم يعني كفارة الصوم، وجه حلي ولا وجه من وجوه الحل. أو إن أبيتم أنها تصب في مورد واحد فلا داعي للتخير، بينات ظاهرة في التعيين، لازم اثنيناتين، لا دليل على نعل التخير، لأنه إما أن نحرز وحدة الموضوع أو لا نحرز. إذا لم نحرز وحدة الموضوع الجمع الأول أن نقسمهم، قسم على الظهار قسم على الصوم. إذا أحرزنا وحدة الموضوع قلنا لا فرق، ده يتكلم عن الكفارة، يتكلم من يعجز، وذكر في بعضها الصوم وفي بعضها الظهار، واحدة كانت مطلقة. اللي يعجز بعدين احنا استفدنا قاعدة، كأنه اللي يعجز عن اطعام 60 مسكين يبدلون كل 10 بثلاث ايام يصير 18 يوم، كأنه هاي قاعدة تستفاد من الرواية. فعليه هذه الرواية تشخص 18 يوم. فاذا احرزنا وحدة الموضوع في الرواية الثانية، الرواية الثانية ايضا ذكرت التصدق بما يطيق، فأين التخير؟ من جبت التخير؟ التخير ما أكو. وحدة المطلوب يدلنا على التخير ولا دليلنا على وحدة المطلوب. فمن هنا بدأ الإخوة بالمناقشة، احنا حاولنا نستجمع المسألة مرة ثانية حتى الإخوة اللي عندهم مناقشة يتفضلون. الآن شو تقولون في هذا الوجه؟ إذن إما تقسمون الروايات قسم على الظهار قسم على الصوم ولا معارضة ولا شيء بينها، أو إن قلتم وحدة الموضوع فلا يوجد وحدة المطلوب، وحدة مطلوب ما موجود، وحدة موضوع ما يخالف، تعدد في المطلوب أكون هم صوم وصدقة. شنو إشكالكم على هذا الوجه؟ أتكم إشكال؟ تفضلوا. يعني ظاهرا قابلين أنتم، قابلين هذا الكلام، وحدة وحدة الموضوع تقبلوا لو ما تقبلوا وحدة الموضوع؟ أكو وحدة موضوع فيهما، شو بعضهم تكلم عن الظهر بعضهم تكلم عن الصوم، إذن وحدة ما أكو. إذا قلتم لا ماكو فرق، هذا يتكلم عن الكفارة بس، احنا دا نقول اللي يعجز عن الثلاثة، اللي يعجز عن الخصال الثلاثة شو يسوي؟ اللي يعجز عن الخصال الثلاثة في التعيين آخرها إطعام مسكين، في التخير هم أحد أفرادها إطعام مسكين، أحد أفرادها هم إطعام 60 مسكين بالتخير. بالنتيجة إذا أراد يختار هذا الفرد صحيح ما عنده مكنة بدلة موجود هذا، فاثنينات يمكن أن يكون موضوع واحد، يمكن أن تساق مساق واحد. في الكفارة المخيرة شنو فرقها عن الكفارة المعينة مرتبة؟ كفارة مرتبة تقول هذا أول العتق، إذا ما قدر الصوم، إذا ما استطاع فحينئذ الإطعام. المخيرة أيضا تقول ثلاثة أمامك التختار، والمفروض فيما نحن فيه عاجز عن العتق عاجز عن الصوم يوجد بدل عن الإطعام، فحينئذ هي هاي الكفارة راح تكون متحدة لا فرقة. وحدة الموضوع يمكن أن نستخرج منهما اثنيناتهم إطعام 60 مسكين، يردون يختارون البدل مالته، بدل الكفارة شنو حينئذ؟ بدل الكفارة صوم 18 يوم. والجمع بين الروايتين شنو راح يصير؟ التصدق أيضا. من أين تحرق وحدة الموضوع؟ خلاص استطعنا أن ندبره، إذا دبرنا وحدة الموضوع المشكلة في وحدة المطلوب، مطلوب شيء واحد بدل واحد أو بدلين، ظاهر كل منهما في التعيين، كل واحدة من الروايات ظاهرة في التعيين، هاي عينت وتلك عينت، ليش تقولون بالتخير؟ شنو وجه التخير؟ تفضلوا، اللي يقول بالتخير خلي يجيب وجه. عندك دليل على أنه نعم منو قال حالة واحدة؟ تعدد في المطلوب، مرة بين المطلوب الأول ومرة بين المطلوب الثاني، صار تعدد في تعدد في المطلوب. تخيير هاي الأو هذا أو هذا، شنو الدليل عليه؟ أنتوا دا تقتربون من المسألة، شنو الدليل عليه؟ احنا هم ذكرنا هذا، لكن بدل الكفارة بدل الثلاثة شيء واحد او شيئان؟ من يقول شيء واحد؟ شنو دليلك اخي؟ شنو الدليل على ذلك؟ هي روايات ذكرت هذا وذكرت ذاك. اذكر وجه فني للجامع، وجه فني للمسألة. لا، الامتثال للأمر الواحد يتحقق بالمرة، صلي صلى مرة واحدة أتى بالطبيعة خلاص. أما هذا قالوا له صوم 18 يوم صام، قالوا له تصدق بما تطيق، لازم يصدق بما يطيق معك، لازم يعمل بالثاني. نعم، هذا ظاهرها التعيين، وذكرنا ظاهر رواية التعيين، ما جاء في الرواية أو كفارة المرتبة طولية إمام الكفر كفارة وتصدق المرتبة طولية إلى المرتبة العربية، إلى المرتبة العربية يتخير، وإلى المرتبة طولية إمام الكفر مطلوبان معا. أي مطلوبان معا. السائل الأول جاء فالإمام العربي يبين يبين لي وضح المسألة، فبما أنه بين مطلوب واحد، إذا المطلوب مخير إما هذا أو هذا، وفي مرة ثانية قال الاتفاق يعني ما ظاهرها التعيين، شو سووا لها هي مظاهرها التعيين؟ قال له شو سووا؟ قال له 18 ظاهرة معين عليه، معين للمشكلة الواحدة، يعني هو انه قال ثلاثة ما قدر يهم فأمريكي يصوم 18 ناكر، انه هم ليقدر يهم ثلاثة يعني ليقدر الكفارات، فقال لا يتصدق ما يقدر، فأصبح انه المكلف لابد انه ان يؤدي وحدة بالأدب، يعني وجه الجمع بينات. زين جيد، احنا هسه نرتب هذا الوجه، نعدل. نعم، قسم الرواية الأولى والثانية من ذكر من باب ذكر أحد المصادر، يعني كأنما تقول أحد المصادر للكفارة كذا، والثانية والثالثة والرابعة قصدي انه المضافة افضل. اذا وجه الجمع الفني هالشكل، السيد السبزواري رحمه الله اصر على ان المسألة لا لازم تكون تخيير، فان التعيين وظاهرة في التعيين هذا الكلام غير تام. كيف الوجه الفني يقولها؟ أن الإمام عليه الصلاة والسلام تعديلا يعني جمع الكلمات هنا، أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان في مقام البيان، والحكيم الذي يكون في مقام البيان إذا بين شيئا يكون هو تمام المراد، إذا بين شيء يكون ظاهر هو تمام المراد. فلما ذكر صوم 18 يوم يعني تمام المراد، الإمام يقول له أنا قلت لك 18 يوم، روح ابحث أين أصحابي وماكو، يعني لا خلص ظاهره هو هذا، ظاهره أنه تمام المراد، يعني المطلوب لا يوجد زائد عليه. التفتوا على هذا، حتى ذاك الثاني إذا أجينا ليس يسبب لنا مشكلة، الفرد الثاني. إذن المطلوب لا يزيد على هذا. القسم الثاني من الروايات التصدق بما يطيق، قال له أيضا في مقام البيان، ما ذكر أجد من ذلك، الحكيم إذا كان في مقام البيان تمام المطلوب هو هذا، يعني لا يزيد عليه. الصدقة وحدها كافية ايش يجمعون بيناتهم؟ الصدقة وحدها كافي، صوم 18 يوم وحده كافي، شي يصير؟ إذن التخيير للجامع، الجماعة اللي قالوا ظاهره في التعيين والثاني ظاهره في التعيين. احنا شنو قلنا؟ قلنا الظاهر هو تمام المراد، الظاهر هو هذا تمام المراد، واذا كان ظاهر ثاني هو تمام المراد فالصحيح انه يوجد ظهور ثاني في التعيين مضافا الى تمام المراد، لكن نرفع اليد عن التعيين ونقبل تمام المراد. تمام المراد على نحو التخيير لا على نحو التعيين، لان هذا وحده اذا ما كان كافي يكون الامام عليه الصلاة والسلام كان في مقام البيان ولم يبين تمام المراد، قال له هذا نصف المطلوب، النصف الثاني روح ابحث، انا ذكرت لي اصحابي يوم من الايام روح ابحث شو شكوا. واحد من الصحابة كان مسافر بالكت اللي سامعه اين يوجد اين يطلبه، فعليه الحكيم في مقام البيان ان يبين تمام المراد. فالمطلوب مو اثنيناتهن معا، التفتوا الى هاي النقطة، المطلوب اثنيناتهن معا مع وحدة، اذا قلنا وحدة الموضوع احنا مع المفروغية عن وحدة الموضوع دا نتكلمها، الموضوع واحد مع المفروغية عن ذلك، حينئذ نقول المطلوب هم واحد، ظاهر الاول وحده ظاهر الثاني وحده، وان يوجد ظهور في التعيين الا انه نرفع اليد لان الامام كان في مقام البيان وبين تمام المراد، تمام المراد واحد مو اثنين، فالجمع بينهما يقتضي التخيير، هذا تمام المراد ذاك تمام المراد، فالمكلف مخير بين تمام المراد الاول او الثاني. شو تقولون هذا الوجه فني او لا؟ لا هنا ما عندنا تعارض، ها لا يخفى عليكم، لان اثنيناتهم في مقام الثبوت، ماكو واحد اثبت حكما والاخر نفى حكما، اثنيناتهم في مقام الثبوت. اي اثنيناتهم علي، اذا اثنيناتهم ثابت على المكلف، اثنيناتهم ثابت على المكلف اما على نحو التعيين او على نحو التخيير. اي هو اي لكن ما نفت التي قالت صوم، ما نفت، يمكن ان تجمع مع الاخرى. مطلوب مني مطلوب مني هذا ظاهرها الا على نحو الاحتياط اجمع هذا بحثها، اما انا والروايات اكو تعارض، الراي الاصولي يقول تفاقط، لكن راي الائمه سلام الله عليه في التراجم يقول صد باي بما، فهذا هو جسدي للجمع التخييري بينه. لا هنا ما يصدق عليه التعارض، اثنيناتهم في مقام الثبوت، لو رفع احدهما حكم الاخر او موضوع الاخر فالرفع لازم يصير حتى يثبت التعارض، اثنيناتهم في مقام الثبوت، ثبت شيء عن المكلف ثبت شيء عن المكلف، وانما الوجه الفني ان نقول اما ان كل واحد ذكر موضوع كما ان السيد الحكيم والسيد الخوئي عليهما الرحمة ذكر ذلك، واحد ذكر موضوع كفارة الصوم واحد كفارة الظهار، هذا في الوجه. ان قلنا لا أن الموضوع واحد مو الموضوع اثنين. الموضوع كفارة من لم يقدر على الخصال إما على نحو التعيين أو نحو التخيير، ما كفنا اللي ما يقدر على العتق وما يقدر على الصوم وما يقدر على الإطعام، سواء كان ما يقدر على نحو الترتيب أو ما يستطيع على نحو التخيير، ماكو فرق بينهما. فهذا ينتقل إلى بدل كفارة، بدل الكفارة فتقسم. إذن الموضوع واحد على هذا الرأي الثاني، الموضوع واحد. فالبدل ورد فيه أمران، الأمر الأول صوم 18، الأمر الثاني التصدق بما يطيق، ظاهر كل منهما في التعيين. صاحب الرأي الجماعة سيد الخوي سيد الحكيم أمثالهم يقولون إذا كان وحدة الموضوع فتعدد المطلوب، ليش؟ لأن ظاهر كل منهما في التعيين. السيد السبزواري وجماعة سلة كبيرة من الفقهاء آخرين قالوا لا، هذا كان في مقام البيان وبيان تمام المراد، ذاك في مقام البيان وبيان تمام المراد، وما يصير في التعارف، لا ما يصير تعارف، هذا في مقام بيان تمام المراد وحدة كافي، ذاك كان يقول وحدة كافي، فالجمع بينهما هو الأو. إذن المطلوب واحد منهم مو اثنين، لأن لو كان المطلوب أكثر من واحد صار إخلال بالبيان، وحاش الحكيم من الإخلال بالبيان. فلأن لا بد، نحن نقول أن الإمام في مقام البيان، نعم كان في دسئله فهو في مقام بيان الجواب، إذن في مقام بيان تمام المراد وهو حكيم، نعم هو في مقام البيان وهو حكيم، وعلى الحكيم في مقام البيان أن يبين تمام مراده، بين تمام مراده. إن قلت إذا كان تمام مراده هو هذا، ليش ما بين الشق الثاني؟ تمام المراد يعني وحدة المطلوب، يعني هذا وحدة كافي، فإذا بين في مرة أخرى هذا وحدة كافي. فإذا الأو هو الجامع بينهما، هاي غاية أكثر من هذا لا نبقى في المسألة، يعني في المقدار هذا. شو تقولون بهذا سيدنا؟ أول شيء لأن وحدة موضوع ما حدنا ذكرنا بعدين لو قلنا تنزلنا وقلنا نعم وحدة موضوع وحدة مطلوب، هذا المطلوب هنا تطعم سيارة 15 المطلوب لنا تحديدين. اي فاثنيناتين واجبات زين، واجب على التعيين اثنيناتهم، ما شكل تقولون؟ ما تقول ان المولى حكيم او لا؟ اي واحد كان في مقام البيان او لا؟ كان في مقام البيان، من يكون في مقام البيان يبين تمام مراده او لا؟ اذن لما ذكر 18 وتمام المراد يعني هذا كافي، تمام المراد يعني هذا كافي، هذا معنى تمام المراد يعني شنو؟ يعني هذا كافي يعني غيره مو مطلوب. فاذا ورد في دليل هذا كافي ايضا، شنو تجمع بينهما؟ بالاو اذا كان ذاك كافي، وذكر شق آخر أنه كافي، الجمع بينهما لا على التعيين، يصير على التخيير. إذا صار على التعيين اثنينات مراد تنافر بين الأول والثاني أنه تمام المراد، إذا تمام المراد ذاك ما مطلوب، الثاني يقول إذا تمام المراد ذاك ما مطلوب، ذاك ما مطلوب بالمعية، يعني إذا ما مطلوب بالمعية يمكن أن يكون بالتخير مو بالمعية. لا، في مسألة الأقل والأكثر حكم آخر، الأقل والأكثر الارتباطي حكم آخر ذاته، لكن هذا هذا مو ارتباطي هذا. يعني اذا كان الصوم وحده مطلوب او كان الصوم مطلوب مع الصدقة فالصوم منها صحيح، حتى لو كان في الواقع ان صوم الصدقة مطلوب منه، لكن لو اتى بالصوم ولم يأتي بالصدقة لا يبطل صومه، معك ارتباط غير ارتباطي هذا، فيمكن ان نجري البراءة عن الزائد. ربما ما عندنا، ما عندنا، ما عندنا ربما، ظاهر مالته ظاهر الرواية لازم ناخذه. اذا اريد نجرب الاحتمالات صحيح كل رواية، اكو فرد كتاب اسمه مصابيح الانوار في حل مشكلات الاخبار، بعض الروايات يجيب فيها 18 وجه، 18 احتمال يجيب فيها، جميل، لكن ظهورها ما هو، ما هو الظهور؟ أول ما خلق الله العاقل، مثلا هاي الرواية الشريفة، أول رواية في وصول الكافي، لما خلق الله، مو أول، لما خلق الله العاقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، 10 معاني في الإقبال والإدبار محتملة، لكن في أيها ظاهر؟ لابد نشوف الظهور شنو، وإلا ظاهر الإقبال إذا تخليها على ظاهر، ظاهر الإقبال والإدبار التجسيم، يلزم التجسيم، تعال يعني الطرف لازم يكون جهة يروح نحوها، أقبل يعني أقبل إلي، وين هو كان عكسي يقبل إلي، ليس لله عز وجل جهة، فلما قال له أقبل وين راح الإقبال شنو صار، قال له أدبر وين أدبر، أدبر عن الله عز وجل شلون أدبر، فلحل هذا الإشكال 10 احتمالات. غرضي أن الاحتمالات إذا باب الاحتمال نفتحه كثير، لكن ظهور ذاك ويأخذ بالظهور خلاص، ووصل الأخوة إذا صارت لهم فرص لتقوية فهم الأحاديث يقرون هذا الكتاب مصابيح الأنوار لكي تتقوون على فهم الأحاديث، هذا يعينكم كثير عليه. واجهنا هنا سؤال الشهد الموجودة بالمبدل منه، لأنه احنا النظر العام الأربع روايات اللي وردت بها المسألة انه ظاهر الأولى روايتين البنية الأولى بالضهار والثانية في كفارة شهر رمضان. نعم، ماذا تتعلم واجهنا في النظر في أفضل الروايات ان الشدة والغلظة في المبدل منه الاصل اللي هي الكفارة المترتبة هي شدة وغلظة بها، فكان جوابها ايضا 18 يوم، فهل هذا السريان في الشدة والغلظة ايضا للمبدل؟ لا ما يحتاج، بعد ما يحتاج، فرد واحد كان مصعبين عليه قالوا له اول تعتق ماكو، ثانيا لازم الصوم ألا أطيق، ثالثا قالوا له صدق على 60 مسكين أطعمهم قال ما عندي، الثاني قالوا له واحد من الذن الثلاثة سوي قال لا هذا أقدر لا هذا أقدر ولا هذا أقدر، فالعجز عن الخصال الثلاثة فيهما سواء، لما تمعجني عن الخصال الثلاثة؟ إذن النتيجة اللي خرجنا بها أن جماعة من الفقهاء مع التوجه إلى أن الإمام في مقام وأنه حكيم وأن الحكيم في مقام البيان يذكر تمام المراد، فمن هنا نحصل على وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، فالمطلوب واحد، فإذا جاء شق ثاني هم المطلوب واحد، فماذا نعمل بهذا أو ذاك؟ يكون حينئذ مخيرا. هذا وجه الجمع للمسألة، تتم تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.